يا إلهي، كان ربيطا أم منفلتا؟ بل هو ربيط، ولكنه يهر هريرا، ولما مشيت من عنده سطى علي بيديه وكاد ينفلت من قيده، فهربت مسرعا إلى المنزل وأغلقت الباب لئلا يلحقني. أحسنت يا بني، حذار من الكلب الهرار، وإذا ما سمعت هريره في الشارع فادخل المنزل بسرعة وأغلق الباب. حسناً يا أمي، إذا سمعت هريره في الشارع سأدخل المنزل بسرعة وأغلق الباب فلا يدخل بيتنا.